أن ينصر دينه، ولا بد أن ينتشر الحق ويزهق الباطل. وتلك هي البشارة التي تطمح أبصار كل المسلم، عصاة كانوا أم طائعين، عدولا كانوا أم فاسقين. كل مسلم تطمح عيناه بأمل كبير إلى هذه الحقيقة التي يبشرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتساءلنا مدة على ما استند رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه البشرى التي خاطب بها لا الأفراد فقط بل المجتمع أيضا. وما هو يستند في هذا على كتاب الله سبحانه وتعالى، وكيف أن الله عز وجل أكد هذه الحقيقة وكررها كما لم يتكرر نصا في كتاب الله عز وجل. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كررها مرتين. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا صراحة بهذا المعنى الذي أخذه من وحي الله عز وجل ومن نفس بيان الله عز وجل عندما خطب في المسلمين قائلا: إن الله جوى لي الأرض، أي جمعها لي، وسيبلغ ملك أمتي ما جوى لي منه. وقلت أخيرا إن الواقع التاريخي عندما نتأمل فيه ونتجاوز الصور السطحية منه مصداقا لهذا الكلام الإلهي، فاستعرضنا بعض المراحل التاريخية ووقفنا أمام بعض المشاهد لنتبين من خلالها هذا المعنى الرباني الذي أخذه الله عز وجل على ذاته العزة. ضربنا مثلا بغزو المريول والتتر للعالم الإسلامي، وهو غزو لا يكاد مسلم يجد له نظيرا في تاريخ الإسلام. وتصور كتاب التاريخ والذين يرقبون الوقائع والأحداث أن الإسلام اختنق ومات من حيث اختنق ينبوعه الأول، وهي اللغة العربية، لأن كل شيء كان يدل على أن الأمر قد آل إلى هذا المسير. ولكن فما الذي حصل بعد ذلك؟ الذي حصل عجوبة لا يزال المؤرخون يقفون عند هذه الجهود. عادت اللغة العربية تتمتع وتعلن عن وجودها وتنتشر فوق سائر الأفقاع ليعلن الإسلام عن وجوده ثمرة من ثمرات هذا الأساس المتين المتين، ولينتشر الإسلام بنوره الساطع وحقيقته القوية، يأخذ الإسلام فيما أخذ هؤلاء الذين غزوا الإسلام أنفسهم، فدخل هؤلاء المغول وهؤلاء الكفار أنفسهم في دين الله عز وجل واستكانوا لحكمه. ورأينا بعد ذلك صورا ونماذج كثيرة، منها الخلافة الإسلامية التي تقوضت. وذكرتكم

ولو قيل كيف وكيف وكيف لكان ذلك تكميما لخطة بدأت. نحن ينبغي إذا عرفنا جوهر ديننا أن نعلم كيفية المحافظة على هذا الدين أيها الأخوة. أولا ما ينبغي أن نأسى لأمور من هذا القبيل، وأن نعلم أن المسلمين الذين يتقممون الغرب ويريدون خدماتهم لقاء أجور رخيصة بقت كثيرا، والغربيين الذين يدمرون استعمارا جديدا بين جوانحهم، ينطلق هذا الاستعمار الجديد من تحطيم دين الله عز وجل كثيرا. ينبغي أن نعلم هذا، لكن ما السبيل إذا؟ السبيل أن نعرف أن هذا الدين لم يغلب على أمره فهو البلاد دائما، ويحب المسلمين دائما أن يعيشوا مع مشاهير أمثال محمد إقبال. محمد إقبال كان يأخذ هذه البشائر من العلم من خلال كتاب الله وكلام رسول الله، لكن هذه البشائر لم تسند ظهره إلى جدران الكسل، بل كان مثال العملية الدنيا. وأحب أن أقول لكم هذه الأبيات التي يقولها إقبال تعبيرا عن المعنى الذي نقوله، وأقرأها كما وردت خوفا من أن أخطئ في كلمة. يقول محمد إقبال: إذا رأيت النجوم شاحبة متكبرة تخفق، فاعلم أن الفجر قريب. ها هي دي الشمس قد ذر قرنها من الافق، ويمنى الليل على ادباره، ان عاصفه الغرب قد اعادت المسلم الى الاسلام، فانما تكون اللآلئ في البحر المتلاطم الهائج. لقد دب دبيب الحياه في الشرق، وجرى الدم الفائر في عروقه الميته، وذلك سرا لا يفهمه ابن سينا والفارابي. ان اقبال ليس يائسا من فردته حقيره، فانها اذا سقيت اتت بثمر كثير. نسال الله عز وجل ان يرزقنا اشراقه قلب بهذا المعنى، وان يجعل مستندنا في ذلك دراسه كتاب الله والأنس به، والقيام بحق الله علينا علما وفهما وسيرا على المنهج الأول والأخير في دين الله الذي هو العلم والمنطق وتطهير القلوب من كل حقد على كل أحد. والحمد لله رب العالمين. ما ينبغي أن يخطر في البال أي تردد في أن يرفع الإنسان المسلم رأسه عاليا لهذا الدين العظيم. أنا أضرب أمثلة، ولو أردت أن أضرب أمثلة كثيرة لاقتضينا ذلك أن نمضي شهرا في بحث هذه الأمثلة. وكتابي الأول الذي ألهمني الله عز وجل أن أعكف عليه بسبب حصولي على الأستاذية، هذا موضوع ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية. ما هي الضوابط؟ وبحمد الله عز وجل نعلم أن أعظم باعث غربي جرب حظه أن يفعل ما فعله الإسلام، فأخرج كتابا ضخما كبيرا، ثم أعلن عن فشله في ضبط موازين المصلحة عندما يكون القانون بيد الناس، لا يحال أمره إلى يد الله سبحانه وتعالى. عالم بريطاني، عالم في القانون وفي الأخلاق وفي الفلسفة، نعم لعلي أذكر اسمه، هذا نعم، ألف كتاب يسماه أصول الشرائع. أصول الشرائع حاول فيه أن يضع ضوابط بالمصالح وسعى وحاول وحاول ولم يستطع ان يضع اي قانون لأنظمة المصالح وتلم الأولويات فيها أبدا. ليش؟ لأن لما نترك الخالق اللي هو قيومنا سيدنا ومالكنا ونستمع نحن لكي نضع ضوابط، كل واحد مني بيطالع ضوابط حسب أهوائي، حسب شهواتي، حسب بيئتي، حسب خلفياتي الحضارية، فلا نستطيع ولا يمكن ان نجتمع على راي اطلاقا ما. وبناء على ذلك لا يمكن توحيد قانون المصالح، لكن من اين توحد قانون المصالح في الشريعه الاسلاميه؟ لان الذي وضعه لنا خالقنا مالكنا الذي خلق الانسان واعطاه طبائعه التي جمله عليها، فهو يعلم ما الذي يصلحنا ويعلم ما الذي يفسدنا ويعلم تركيبة المصالح في مجتمعنا الإنساني كيف ينبغي أن تتآلف هذه التركيبة. ولذلك إذا انطلقنا من ثقافة إسلامية واضحة ما عاد في إشكال بناء على هذا، لأنه إنسان كان في الحج ويخدم جماعة يبحث عن انسان ضائع ليعيده الى زوجته او الى امه، واذن لصلاه الجماعه في الحرم، ماذا نصنع؟ نترك صلاه الجماعه ونروح لكم ندور على هذا الانسان. لو انه كان يمرض انسانا وهو بحاجه الى تمريضه او الى اسعافه واذن لصلاه الجماعه، ماذا نصنع؟ نترك صلاته. لماذا؟ لأن صلاة الجماعة من مصالح الدين، لكن في أي درجة تكون؟ في الضروريات أم الحاجيات أم التحسينيات؟ تحسينيات، بين الروح يسلم بيتنا مشكلة، تحسينيات، لكن هذه الخدمة فقط في حاجيات أو ضروريات في بعض الأحيان الحياة، ولذلك يقدم هذا على ذلك. لا، الأمر طبعا يحتاج إلى ثقافة وإلى معرفة ودراية وسطوة القول أن ديننا أيها الإخوة دين علم، دين حياة، وليس دين غيظ، وليس دين عاطفة تأكل نفسها تدور على نفسها. يعني ممكن واحد يتخيل ما درس الإسلام، طالع من الملايين، طالع من الوين الوين الوين، شم ريحة الإسلام بالأسواق وما عرف شنو الإسلام، أطلع على الأديان الأخرى فظن أن الإسلام أيضا عبارة عن ترميمات عاطفية وأمور هكذا إلى آخره، ما في شيء ثاني، ما له علاقة بالعلم. أي الإنسان تافه تافه يعيش على هامش الحياة وسيرحل عنها غدا ويمكن نفسه. ادرس الإسلام لترى أن الإسلام هو ينبوع العلوم، ينبوع الثقافة، ينبوع النظام، ينبوع الحضارة، ينبوع الخدمات الإنسانية والاجتماعية. إسلامنا ما في غيظ. صحيح ممكن بعض هؤلاء الناس في بعض الأحيان الذين لم يدركوا الإسلام يكونون معذورين، لما بيشوفوا مظاهر الإسلام في بعض الجهات في بعض المناسبات غيظائية ممكن إليها تحلل الإسلام عبارة عن غيظة. نعم، الواقع أن هذه النظرة لا تعبر عن الإسلام، كل ما في الإسلام عبارة عن نظام وعلم وخدمة اجتماعية مدروسة تبقى سلة من أولويات المصالح. القانون مما وصلوا إلى درجة ذلك إطلاقا؟ بنتان، صاحب كتاب أصول الشرائع اسمه بنتان عارف بريطاني، بالأمس يعني هذا شيء ماشي. أنا عزمت بيني وبين نفسي أن لا أحضر الموالد الغوغائية جهد تستطيع. عندما يحضر الإنسان مولد في مسجد كبير وتجتمع في أعداد كبيرة يفرح، هؤلاء الناس وفدوا كلهم بالآلاف ليسمعوا إنشادا وإرشادا جيدا،